الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح متن أبي شجاع قراءة في كتاب كفاية الأخيار. وقلنا قد انتهينا الأسبوع الماضي من الماء المستعمل، وتبقى فيه بس نحن بعد أن قرأنا ما قاله في الكفاية وبينا قول المذهب أنه يرى بأن المعتمد أنه طاهر غير مطهر، غير مطهر هو الماء المستعمل. هناك قول آخر عندنا في المذهب أيضا، هذا القول الذي في المعتمد هذا قول النووي، لأن القولان نقل عن الشافعي، الشافعي له قول بأن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وقول ثاني وهو طاهر مطهر لكن ترك تعبدا. يعني الأول طاهر غير مطهر، يعني هو ليس بطهور على التفصيل الذي بيناه، وهذا معتمد في المذهب الذي قلنا الماء المستعمل، وهذا دي رجحه النووي. الرافعي هم الشيخان في المذهب اللي هو النووي والرافعي، الرافعي قال بالقول الثاني للشافعي، هو الأرجح وهو الراجح، بل هو قول ثالث اللي هو خلاف المذهب هو الراجح الحق. يعني القول الثاني عندنا هو قول الشافعي بأن الماء المستعمل طاهر ومطهر، يعني هو طهور لكن ترك تعبدا. يعني إيش ترك تعبدا؟ ترك لأن الصحابة تركت هذا الماء لم تكن تجمعه وتتوضأ به على قول من قال بذلك، فقال لن نستطيع أن نسلبه الطهورية، لأن ما استقام دليل الذين قالوا بالقول الثاني الرافعي نقل عن الشافعي أنه لا لما استقام دليل حتى نقول بسلب الطهورية منه كما قالوا، فنقول هو طاهر مطهر. طب ليستعمل؟ قالوا لا، يترك تعبدا. طبعا هي الثمرة في إيش؟ من لو قلنا طاهر غير مطهر يبقى لا يصح الوضوء منه، فلو توضأ أحد ما مستعمل عندنا في المذهب لا يجزئه، ولو صلى لا تصح الصلاة. القول الثاني أيضا هو قال وطهور لكن يترك تعبده، وده قلت قول الرافعي. وطبعا في مناقشات فيه لكن احنا لن نطيل، احنا نريد أن يعني نسير في المتن، يعني ما نقف على قلنا الشرح ليكون ليس مطولا. والصحيح حقيقة خلاف ذلك بأن الماء المستعمل ماء طهور، الماء المستعمل خلافا للمذهب الماء المستعمل ماء طهور يستعمل، يعني طاهر مطهر، ومن توضأ به وصلى بذلك فالصلاة صحيحة، لم يصح فيه دليل ليسلبه الطهورية. وأنا بس أردت أكمل الفائدة في هذه المسألة بأن القولين في المذهب، وإن كنا اضطررنا بس نبين المسألة راجحا غير ذلك. ماء وضوء أحدهم ممكن أن يستخدمه آخر؟ ما قلنا الماء المستعمل عندنا في المذهب المعتمد طاهر غير مطهر، يعني لا هو طاهر بس مطهر. والقول الثاني قلته الرافعي قال طهور طاهر مطهر لكن يترك تعبدا، لأن الصحابة تركوه. ونقول خلافا للقولين القول الراجح لا أعلم خلاف المذهب بأنه المستعمل طهور يستعمل، ليس يعني يستخدم في الطهارة وكل شيء. الجمهور ولا خلاف المذهب الاحناف لا خلاف المذهب كله، يعني ده خلاف المذهب ذلك. نعم الاحناف نعم الشيخ حسين، لكن انا متقيم بالمذهب، انا بس فقط بقى تفتحولي مش لا نريد ان نخرج برا المذهب، لكن انا قلت احيانا لو شيء في شيء يمس يعني العباده او شيء سنبين، بس فقط الراجح كلمه ونقف عندها، والتبيين بقى يكون في الشروحات الاخرى. نرجع لقول المتن، قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات. قال والمتغير هذا من تتمة القسم الثالث، وتقدير الكلام والماء المتغير بشيء من الطاهرات. طاهر في نفسه غير مطهر كالماء المستعمل، وضابطه أن كل تغير يمنع اسم الماء المطلق يسلب الطهورية وإلا فلا، فلو تغير تغيرا يسيرا فالأصح أنه طهور لبقاء الاسم عليه. يعني هنا يريد أن يكمل بعد أن تكلم عن الماء المستعمل، تكلم عن الماء اللي سيتغير بما خالطه من الطاهرات، يعني تغير الماء بعد مخالطته لشيء طاهر، وسيفصل في الكلام. يعني الآن هذا اللي هو الطاهر الذي خالطه طاهر، وهذا قول واحد عند الشافعية نطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لأنه قال طاهر في نفسي غير مطهر، كما مثلا ماء الزعفران، ماء الورد، ماء السدر، ماء الكافور، هذا سيأتي معنا طاهر خالطه من من الطاهرات. مش ممكن ندخل برضه ندخل تحت المرق الشوربه؟ طيب ما ندخل المشكله. نعم ايوه نعم نعم، الماء ودخلنا عليه يعني طاهر برضه، ده حكمه يشبه طاهر غير مطهر. ماء السدر وماء ماء السدر، ماء الزعفران، ماء الورد طاهر لكن غير مطهر، يعني لا يتوضا به. لما اقول طاهر غير مطهر يعني ما تجيبش ماء ورد، ماء زهر، ماء زعفران، ماء سدر، ماء كافور وتيجي تقوم تتوضى بيه. ده اللي بيغسله بالموضوع. طيب انا قلت لا يتوضى بيه، انتوا الغسل ده غرض منه. لا خلنا بقى في تفاصيل، خد بس الاول معايا الغسل لسه قالوا فيه هو هو هو غسل اما عباده او تنظف. ولو قلنا عباده هل كل الغسل بيكون بماء ورد؟ ما هو بيغسلوه اولا بماء مطلق ثم يغسلوه بماء ورد، او مثلا ماء سدر او ماء كافور، فايش الاشكاليه الان؟ احنا بنتكلم الان عن الماء الطاهر، اذا خلطه من الطاهرات هو طاهر بس غير مطهر، لا يستخدم في رفع الحدث. طب شيخ معلش تفصيل صغير جدا، يعني دلوقتي لما بيدخل عليه سدر او كافور او نحو ذلك او ورد ما بيغيرش؟ وانا جاي والله في ده انا لسه هنتكلم فيه، ما هو انت فتحت الباب طيب لا انت راحش. قال وقولي بما خالطه احترازا عما اذا تغير بما يجاوره، ولو كان تغيرا كثيرا فانه باق على طهوريته، كما اذا تغير بدهن او بشمع، وهذا هو الصحيح لبقاء اسم الماء. قال بما خالطه، بعنى خالطه يعني ايش؟ يعني الماء المخالطه لابد من الامتزاج، يبقى معنى ان الماء يصير من طهور لطاهر الشيء اللي خلطه امتزج به. يعني جبت مية ورد حطيتها في المية دابت في مية الورد، هتعرف تفصلها؟ هذا المخالطة. زعفران دخلت في الماء اصبح ماء زعفران، لا تعرف انت، يبقى هو لذلك قال وقول بما خالطه احترازا عما ان تغير من مجاورة. يعني ايش تغير من مجاورة؟ يعني انا جبت مثلا قطعة شمع صلبة او قطعة كافور صلبة وضعتها على جنب، فهو الماء جه جنبها تغير بلونها، او ورق شجر كما سناتي تحلب من اللي موجود عند البركه ولا ذلك، فالماء تغير بما جاوره هذا، هذا ليس امتزاج ليس مخالطه، فهذا يسمى تغير بالمجاوره، فهذا ليس الذي يريده. هو يريد ان يقول بما خالطه احترازا عما اذا تغير بما يجاوره. طبعا هذا اللي تغير بالمجاوره سياتي بشرط ان اللي يجاورك هذا لا يذوب في الماء، يعني شيء لا يذوب يظل كما قلنا تحلب ورق شجر. انت قال تشوف الشجر اللي موجود جوه البرك او جوه البحيرات، ما هو بيخلي لون مخضر شويه او بيغير في لكن الشجر شيء او الورق موجود تحلب موجود، هذا تغير بالمجاوره ليس بالمخالطه. ولذلك قال احترازا عما اذا تغير بما يجاوره، ولو كان تغيرا كثيرا فانه باق على طهريته. يعني حتى لو كان التغير بالمجاوره تغير كثير، الماء مخضر او مزرق او مش عارف كذا او لونه بالطين اللي موجود والتراب، ما هو ده موجود بيغير يعكر الماء، لكن تغير بالمجاوره هذا لا يذوب، لا يذوب في جزيئات الماء، حتى لو تغير كثير لا يسلبه الطهوريه، كما اذا تغير بدهن او شمع، جبت شمع او دهن ووضعته صلب وتغير الماء به، وهذا هو الصحيح لبقاء اسم الماء، ولا بد ان يكون الواقع في الماء مما يستغنى عنه كالزعفران والجص ونحوهما. شيخ ما الفرق كده بين الحاله دي والحاله اللي فاتت؟ يعني انا شايف مش فيش فرق كبير، ايه الفرق بقى بين المجاوره وبين الاختلاط؟ لان المخالطه اصبح الاثنين شيء واحد. ايوه اصبح الورد لما اضعه في الماء امتزج اصبح لون شراب واحد، ما هذه المخالطه، في فرق من المخالطه الامتزاج والمجاورة، هذا ليس امتزاج. لو انا شلت الشيء ده خلاص، لكن انا هنا ما اقدرش اشيله بعد ما امتزج بيه خلطه، فما اصبحش ماء، اصبح ماء ورد، ماء زعفران، ماء سدر. طب طيب بس في حاله الطينه شيخنا دي يعني استثنيها او التراب، لان هو طبعا هيعكر الميه وهيهلبها هيمتزج هما الاثنين ببعض. لا مش امتزاج، الطين ما بيمتزجش، ده بينزل بعد كده يهبط وخلاص، مفيش امتزاج. الامتزاج واضح، الميه بس ميه معاك. في فارق بين المخلطه وفي فارق بين المجاوره. فالمخلطه هو اللي سلب اسم الماء عنهم. هو دلوقتي لما بتجيب ماء ورد بتسميه بتقول له ايه؟ ماء ورد، ما بقاش ماء. لكن الماء اللي موجود جنب الشجر ولا جنب الشمع ولا جنب الدهن هو ماء تغير، اه في لون، ما بنقولش ما تغيرش، لكن هل سلب عنه اسم الماء؟ ما سلبش، هو كما هو الماء المطلق. تغير اللون ده بالطاهر بالمجاور لا يؤثر فيه، لم يسلبه طهوريته بخلاف الامتزاج. اما اذا كان التغير بما لا يستغني الماء عنه كالطين والتحلب والنورة والزرنيق وغيرها في مقر الماء وممره، يبقى هذا نوع تاني اللي هو تكلمنا عنه، يعني لا يستغني، يعني يصعب الاحتراز، يصعب ان انا اجيب اشيل الطين من المية والتراب، يصعب ان انا اشيل التحلب والنورة، يعني هذا ما يمكن يستغنى عنه، يعني شيء بينبت حتى في البحيرات وفي الانهار وكلام من ده. هذا معنى انه قال التغير بما لا يستغنى الماء عنه، يعني لا يمكن ان افصله، يشق الاحتراز من ذلك ويصعب. فقال هذا ايضا لا يغير، قال يبقى نوع تاني، يبقى المجاور، او لو كان في قلب الماء موجود لكن يشق الاحتراز منه، لا يمكن يستغنى عنه الماء، كما قلنا الان في التحلب واللي بينبت في وسط الماء، الطين اللي بينبت في وسط الماء والتراب، هذا ايضا لا يكون. قال والمتغير بطول المكث، احيانا الماء لما يجلس فتره، احسنت، فتره طويله راكد يتغير بطول المكث. قال فانه طهور للعسر وبقاء اسم الماء عليه. وهذه تجدها في المياه المفتوحه، لما بيكون ماء موجود او تجيب ماء وتسيبه فتره طويله يغير، فيتغير بطول المكث يتغير. هذا ايضا لتعذر الاحتراز، كيف ستمنع التغير بطول المكث؟ عندك بحيره، عندك مثلا بير او عين او كلام من ده، يصعب من ذلك بتغير الماء، فهذا ايضا يشق الاحتراز منه، فهذا لا يسلبه طهوريه الماء. طيب يبقى الان عندنا تغير بالمخالطه وتغير بالمجاوره. التغير بالمخالطه ان تذوب جزيئات الشيء في جزيئات الماء، وهذا التغير يسلبه الطهوريه. او التغير بالمجاوره، سواء تغير بالمقر او بالجوار. بالمقر يعني الشيء اللي جوه الماء كالطين والطحلب والنور، او الجوار كمثلا الاشجار اللي على حافه البئر او اللي على حافه النهر او كذا، هذه تغير بالمجاوره. النوع الاول يسلبه الطهوريه، النوع الثاني المجاوره بقسميه لا يسلبه الطهوريه. سواء التغير بطول المكث ام لم يتغير، او بالمقر، بالمقر اللي هو جواه، او بطول بالمجاوره اللي هو أو ده الثالث كمان، طول المكث يعني اللي هو المجاوره، في نوعين، بالمقر اللي جواه او بما يجاوره فقط، او لو تغير بقى الثالث بطول المكث. طيب قال ويكفي في التغير احد الاوصاف الثلاثه، الطعم او اللون او الرائحه على الصحيح، وفي وجه ضعيف يشترط اجتماعهما. يعني ايش التغير اللي هيمنعني المخالطه؟ ان تغير اللون، شيء خلطه فتغير اللون، سكر وضعته ده تغير طعم، ملح تغير طعم، اما تغير لون او طعم او رائحه، وضعت ورد فشميت ورد، شميت رائحه، يبقى هذا التغير احد الثلاثه. وقال وجه ضعيف ان الثلاثه يكونوا مجتمعين، وهذا لا يصح طبعا، الصحيح هو احد هذه الاوصاف الثلاثه. يعني لو احد هذه الاوصاف الثلاثه اختلط بالماء وغيره كده ينقل معناه من ينقل مسماه من الماء الطهور للماء الطاهر؟ نعم، اذا خالطه الماء تطور هذه الجزيئات وتغير احد الاوصاف الثلاثه اصبح ماء طاهر ليس بطهور بشرط المخالطه كما قلنا. طيب شفت ان الماء الناحيه دي ما زي ماء البحر لا هذا الماء ده على اصل خلقته البحر. في فرق بين المحل بين الملح الجبلي والملح المائي. الملح المائي هذا ملح البحر اصل الماء بخلقته فيه في الذي قال يسمى الطهور ماء والحل ميتته فخلاص هذا امر. لكن الماء الملح الجبلي اللي بيستخرج من الجبل فتاخذه وتحطه في الماء ويذوب اصبح هذا متغير بالمتغير بالمخالطه فاصبح طاهر غير مطهر. طب انا كل ده هقوله والكلور سيبك من الكلور دلوقتي لان الكلور لا يسلبه الطهوريه لان هو يذوب. بس خليني طب انتهي وبعدين ان هناتي بمسائل انت طاير مش فصل يا شيخ في الشحن مع شيخ هات من عندك بعدين انا هو فضل البطاريه الله يسامحك. نقول قلنا ويكفي في التغير احد الاوصاف الثلاثه الطعم او اللون او الرائحه على الصحيح وفي وجه ضعيف يشترط اجتماعهما ولا فرق بين التغير المشاهد او التغير المعنوي كما اذا اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحه وماء الشجر وماء المستعمل فإنا نقدر ان لو كان الواقع يغيره بما يدرك بالحواس ويسلبه الطهورية فإن نحكم بسلب طهورية هذا الماء الذي وقع فيه المائع ما يوافقه من في صفاته وإلا فلا يسلب الطهورية. يعني إيش يريد أن يقول؟ في تغير هتشاهده لما يقع هذه الأشياء هتشاهدها بالمشاهدة فهتحكم عليها. طيب لو جبت ماء ورد وملوش رائحة أنت تعلم أنه ماء مغشوش ولا مش مغشوش أي جبت ماء ورد كده او جبت بعض الطيب وبعض الشيء ولم يزل له رائحه لكن انت وضعته وعلمت انه وضع في هذا اختلط وامتزج به هذا الذي يريد ان يقوله او التغير المعنوي كما اذا اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحه جبت ماء ورد ومنقطع الرائحه او ماء شجر او ماء مستعمل على ان المذهب يرى ماء شجر يعني جبت الشجر وعصرته وخدت عصاره الشجر او ماء مستعمل استخدم في الوضوء على ما قلنا الان فجبت الماء ده وحطيته على الماء اللي موجودة الطهورية فانت لم تشاهد تغير لكن معنويا في ماء ورد اتحط وان كان ليس له رائحة وفي ماء شجر وضع وفي ماء مستعمل وضع فقال نقدر كما ان لو كان فيه احد الاوصاف الثلاثة فإن كان هذا الذي وضع نقدره كأن فيه رائحة فنقول أصبح طاهر. ماء مستعمل اختلط أصبح طاهر وليس بطهور. ماء شجر قال نحكم هنا بسلب طهورية هذا الماء الذي وقع فيه من المائع ما يوافقه في صفاته وإلا فلا يسلب الطهورية. يعني لو كان الوضع يوافق نفس صفات الماء فيمتزج به فقلنا سلب الطهورية. أما لو كان الوضع ده لا يوافق صفات الماء يعني لا يمتزج فلا لا نسلب الطهورية. يعني لو دخل فيه شيء لا يمتزج مثلا يعني لو شمع مثلا سال والشمع ده لا يمتزج فنقدر هنا ايش وبشوف له انه نزل تحت نقدر ان لا يسلب الطهورية. لكن لو كان هذا الوضع يوافق صفات الماء ويسلبه الطهورية اللي هي اللي تكلم عنها الان هنقدر ولو لم نشاهد. لكن احنا تأكدنا انه راح جاب واحد جاب مية مستعملة عندنا في المذهب طبعا نقول ماء استعمل في الطهارة وراح واخد الماء ده كله وايش وراح وضعه في ماء قلنا خلاص امتزج طاهر بنفس اوصاف الماء فسلبه الطهورية. وهكذا لو ماء شجر او ماء ورد منقطع الرائحة ايش ده في حاله ان لو تغير بما يدرك بالحواس لا ما هو قال لو لم يشاهد التغير المشاهد ما شفتوش لكن تغير معنوي يعني انت علمت بان ده وضع في الماء لكن لم تشاهد التغير لكن علمت ان في ماء مستعمل دخل او في ماء ورد لكن منقطع الرائحه موجود وامتزج هتقدر كانك لو شاهدته هو يا شيخ انت ذكر ان فإن المقدر ان لو كان الواقع بغير بما يدرك بالحواس يغيره بما يدرك بالحواس ويسلبه الطهور بس. فنقدر لو هنقدر ان لو كان الواقع يغيره مما يدرك بالحواس ويسلبه الطهوريه هتقدر ذلك، هتعتبر بانه هو كانه غير يعني مش احنا نقدر، هو احنا نقدر ان هو كان ده حدث. نعم لا هو وقع بس انت مش شايف بالمشاهده، لكن علمت بان في مستعمل دخل من في ماء شجر او ماء ورد لكن المنقطع الرائحه، فهتقدر كانه دخل تقدر انه ليه رائحه او تقدر انه غير في اللون او تغير في الطعم وتعطيه الحكم تسليم الطهوريه كانه مشاهد. وليه ما عملناش كده مع الشمع اللي وقع جوه الميه؟ لان الشمع ما امتزجش، احنا بنتكلم في ما يمتزج. انت دايما خد بالك ان احنا بنتكلم على ما يخالط مش ما يجاور. مين قال يا شيخنا؟ اكيد الدهن اللي في الشمع ده هيختلط بالماء وهيغيره، هيغير لونه على لو غير خد الحكم، لكن هو مش هيغير لان في مواد لا تخالط، الشمع لا يخالط. لكن الكافور الصلب في كافور صلب وفي كافور مدقوق او سدر مدقوق وبيوضع مع الماء فبيدخل مع الماء، وفي كافور بيبقى صلب قطعه صلبه تظل صلبه، هذه لن تغير على حسب، سنبين بعض الامثله يعني كده لو في وقت، لكن احنا بنتكلم في فارق بين المخالطه وبين المجاوره. كده ممكن اقدر اقول برضو لو الصابونه نفسها ككتله نزلت جوه الميه مثلا، صابونه بتدوب يا شيخ، انتوا هتقعدوا تفكروا معايا انتوا قاعدين، طب ننتهي وتجيبوا لمس ما هو الصابونه الان بتدوب. لا لو طلعت على طول صابونه يعني. لو ما دابتش خلاص، لكن لو دابت انتهت تغير الماء ماء صابون اصبح ماء صابون، او جبت سائل صابون وحطيته لا ده مش محتاج وما لم ترى تغيرا، لكن علمت ان ده صابون وامتزج هتقدره بقى اللي هو بيتكلم عنه الان. قال ولو تغير الماء بالتراب يوافقه في صفاته، يعني صفات الماء ان هو ليس لا طعم ولا لون ولا رائحه يعني. اه مثلا لو قال ماء ورد منقطع الرائحه فهو ماء ورد لكن ملوش رائحه، لكن ودخل قدره من ماء مستعمل، الفرق ايه؟ ما هو ماء بس مستعمل فقدره. ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصدا فهو طهور على الصحيح. انتبه، تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصدا، يعني جبت تراب ورحت رميه في ماء، قال طهور على الصحيح. ليش؟ لان قلنا لا يمتزج التراب، تغير بالمجاورة وان كان في المقر. والمتغير بالملح فيه اوجب اصحاها، يسلبه طهورية الجبلي دون المائي. الجبلي الملح المستخرج من الجبل، الملح المائي اللي هو كالملح البحر اللي هو من مواصفات الماء. ولو تغير الماء بأوراق الأشجار المتناثرة بنفسها إن لم تتفتت في الماء فهو طهور، يعني ورق شجر وقع وغير الماء بورق الشجر بلونه، ما دام الأوراق كما هي لم تتفتت فلم تمتزج فعلى الأصل طهورية على الأزهر، وإن تفتتت واختلطت فأوجه. طبعا لما يقول على الأزهر في الأول يبقى فيه ظاهر وأزهر، لكن هو خلاص طبعا المد مختصر العبارات تنتبه ليها تعلموا ان فيه وجه آخر. قال وإن تفتتت واختلطت الورق فأوجه، الأصح انه بقى على طهريته لعسر الاحتراز عنها. انتبهوا بقى، يبقى هنا ايش؟ حتى لو الورق تفتت ورق وقع وتقطع لأي سبب وغير، قالوا هذا للمشقة وعذر الاحتراز فلا يسلبه الطهورية مما تعم به البلوى. ليش؟ لأن نظروا حاجة الناس إلى المياه، والناس يحتاجون المياه، برك وأبار وعيون والشجر موجود، وهي شق الاحتراز إن كل شوية تجيب واحد عشان يشيل المياه من الشجر الورق اللي بيقع من الشجر. لا طب افرض الشجر وقع وجي الهواء وجي شيء وتفتت وداب، قالوا هنا لمشقة الاحتراز وإن غير لا يسلب الطهورية. بخلاف بقى إيش؟ انتبه اللي قال بعد ذلك، قال فلو طرحت الأوراق في الماء قصدا وتغير بها فالمذهب أنه غير طهور، سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة. يعني الفرق إيش بقى؟ العلة انتفت، هي العلة في الأول إيش؟ إن مشقة الاحتراز، لان الورق بيقع وانت لا تحترز منه، لكن لو انت اخذت الورق سواء ورق او ما او دقيت وانت اللي رميته انتفت العله اصبح قصد. فانت لا لو تغير الماء بذلك قال لك لا الماء سلب بالطهوريه. ممكن نفس كلام الشيخ قال على التراب برضه المطروح قصد برضه لان التراب لا يختلط التراب هينزل واصلا ده في المقر التراب في المقر ما احنا فرقوا بس بين المقر وبين المجاور لو انت فكرته في الاول مش قلنا ان في حاجه اسمها عندنا تغير مقر لا بتتابع لو تغير الماء بالتراب المطروح في قصد يعني ماشي لان هو لان هو اصلا التراب من المقر اصله هو من المقر اللي يكون مع الماء اصله هو اصله من المقر فوجود التراب معه لا يسلبه الطهوريه وان دايما بينزل لكن ورا شاور بس من المقر لكن مش من المقر من المجاور فاحنا لم نسلب الطهوريه ليه لمشقه الاحتراز لكن لما تاخده انت وتطرحه يبقى انتفك مشقة الاحتراز منه بخلاف المقر فيه. تفضل. طيب شيخنا مرة الشجر يعني ما يؤثرش على المية في حاله؟ لا لو دقيته لا يغير المية يغير اللون وممكن يغير كمان الرائحة لو كان ليه رائحة يغير هو ده واقع يا شيخ انت معين احنا بنتكلم في المسألة لو ما غيرش خلاص احنا مش خلافنا في الان انه يغير ولا لا احنا بنتكلم في انه يغير ام لا يغير. طيب ممكن ناخد امثله شيخ الاظهر والظاهر دي من قول الامام الشافعي نفسه والاصح صحيح قول الاصحاب لو كان قول يبقى قول الامام اما الاوجه الاصحاب لا يعني كلمه الاظهر والظاهر الاصح هذا قول هذا قول قول الشافعي. قول او نقل القول عنه الشافعي اما الثانيه اوجه اوجه شيخنا لقول الامام اوجه الاصحاب مش قول الامام تخريج الاصحاب على على اصول المذهب او على قول الامام هذا الاوجه الاوجه من الاصحاب والاقوال من الامام لكن يعني الاظهر والظاهر ايش الاظهر والظاهر والاصح والصحيح يعني ايه الفرق بينهم يعني لا في فرق بقى خليها بس دلوقتي معلش هنتكلم انا هخصص بقى للمفردات ونتكلم فيها نعم فيه. باذن الله ان شاء الله شايفه في ميه هنا في الاحكام دي يعني هنا برضو يعني لو ما دون الكولاجين او ما زال على الكولاجين في هنا في التغير من التغير من الطهوريه للطارئ اللي احنا بنقول عليه دلوقتي لا الكولاتين في النجاسه الكولاتين هتأتي في النجاسه لسه يعني هنا مش في الطهوريه الكلام ده لو كان الميه مثلا بتحوشها في بانيو وفيها ورقه شجر ماشي يعني ده عادي الجزء اللي دي اتغير او ما اتغيرش من طهور لطاهر انما ورقه شجر وقعت في بحر ولا مش هتؤثر يعني ما هو دي قلنا ما تؤثرش المجاوره غير المخالطه ايش ان قلتين ده في النجاسه حاجه دابت في البحر طيب دابت طيب او حضرتك بتقول اهو واحد مسك ورقه شجر راح رميها بقصد لو غيرت في في لو طرح الورق لو غيرت لو فضلت وغيرت يبقى هو ده اللي كلامنا فيه هيغير النهر كله هيغير حكم لا طبعا مش هيغير النهر ما انا بقول لك لو غيرت ما حسب انت بتطرحها فين زي ما انت بتقول كده طرحتها مثلا في بركه صغيره جبت ورق كتير وطرحته في بركه فغير اللون او جبت زهر وطرحته فغير ال... لو ماء واحد متوضي من شويه وراح دلقها في النهر عادي صرف ما هو خلاص يعني لا ما تخلطش الصرف ده نجاسه ده موضوع تاني ما نازل من الوضوء يعني اللي هو المستعمل وترمى في النهر ازاي دلوقتي ده يغير صفه النهر بالكامل من الطهوريه ما قلناش غير احنا ما قلناش كده هو انت شفت تغير مش حاجه بتقول حتى ولم ترى التغير لا ده اعلم ان الماء ده ماء وضوء مستعمل لا ما هو اصل الماء النهر الجاري ده بيطهر بعضه بعضا وبالمكاثره اصلا هنتكلم في الماء اللي موجود اللي احنا مثلا لو بتتكلم في قدر معاك ماء ووضعت فيه الاشياء هذه فرأيت التغير ماء هذا يبقى احنا بنتكلم برضه في مدونة القلتين لا ما تثبتش بالقلتين كلام القلتين عندنا في النجاسة كلام القلتين عندنا فيه في النجاسة لما احنا نتكلم في طاهر انت لو جبته وتغير امامك ما هو مش النهر كله مش هيتغير هو انت لما تجيب شوية في الجزء اللي امامك شفنا اذا ما كانش يعني اذا ما كانش هيتاثر بالنجاسه هيتاثر بالطهر انا عايز افهمه انت لو رميت في جزء هو النهر كله تغير الجزء اللي امامك اللي تغير لو كان اللي تغير بمخالطه يبقى مش هتستخدمه طهور لكن بقيه النهر كما هو مش انت كنت بتسعى على الماء فالجزء الذي تغير امامه مش هياخد حكم النهر مش النهر كله لا يتغير طبعا في ميه متوطي منها انا لو نزلت لا ده ما يلزقنيش الوضوء من قال مش ده احنا سالينه الملح حاضر ايش تاني لا احنا ما قلناش النهر كله انا ما قلتش النهر كله انا قلت الماء اللي امامك لا لو جبت انت ميه عينه والبير او النهر او مش كله مش كله مش لان في ماء في نهر متجدد في ماء متجدد والعين متجدده والنهر متجدد فهو زي بالمكسره هيروح لكن الجزء اللي امامك لو كان امامك هذا اللي وضعت فيه الماء هذا هو هذا اللي تغير فيه اللي امامك اللي انت وضعت فيه الماء هذا اللي سلب الطهوريه لكن مش هتاخد حكم النهر كله عليها طيب يبقى الان شيخنا حضرتك لو عايز تشوف فيه مشاركات ولا لا دوس دوسه كده هيبرك ماشي لا وفي ايه ده بس خلاص شوف بس ما فيش بيكتب لك حضرتك اعمل كلوز لا لا لا حرك يمينها وشمالها اه بس لو بقى فيه هيظهر عند البارتيسيبيت دي واحد او اثنين او ثلاثه طيب نقول الان يبقى نلخص الاضافه اللي بتسلب الطهورية الإضافة التي تسلب الطهورية إما تغير المخالطة أي الممازجة فتذوب جزيئات الطاهر وتتحلل جزيئات الماء بحيث يشق فصل جزيئات الماء عنه وهناك عندنا تغير بالمجاورة سقوط أوراق الشجر القريبة من الماء أو من النهر أو طحلب موجود في قاع الماء هذا بالاتفاق يجوز التطهر به لأن عندك أثر أصالة الطهور وماء والحل ميتته والنظر عندنا أن يشق الاحتراز منه كما قلنا والنوع الثالث الذي تغير بطول المكث أيضا هذا العلة يعني يصعب صون الماء عنه الملح نوعين ملح مائي مكون من الماء نفسه وهنا عندنا العلماء اختلفوا في المذهب قول بأنه لا يصح التطهر به لأنه سلب عنه اسم الماء المطلق والثاني يصح التطهر به وهذا الراجح في المذهب لأنه مثل الماء زي مثلا لما تخلط الثلج مع الماء جيب ثلج وتخلطه مع الماء ثلج فهذا نفسه بالضبط هو من الملح المائي من مكونات الماء يعدوه وقلنا قول بيعتبره ملح الملح الثاني الجبلي الصخري أو المعدن القول الأول أنه لا يصح التطهر به لأنه غير الماء المطلق هو غير الماء المطلق وصخر والثاني من الماء هذا من المعدن من الصخر الصخر مثلا من الجبال والثاني من البحر أو من الماء وهذا الصحيح بأنه افترق عن الملح المائي فهذا لا يصح التطهر به. شيخنا ايه الفرق؟ هو في الاخر موادي ملح وموادي ملح. لا الملح المائي مستخرج من الماء اصلا يعني هو اسمه ملح مائي، الثاني ملح صخري معدن، لا مختلف في في في في في اصل الماده اللي فيه. في اصل الماده، انت تجيب ملح عادي تحطه في المايه غير لما تجيب الماء البحر. لا اصله ملح مائي والثاني اصله ملح صخري. جبلي الجبل ده شيخ غير اللي هو موجود في الملحات الملحات ده اللي هو بتاع البحر اللي احنا بناكله ده الجبلي ده مستخرج من من ايش اللي احنا بناكله اللي هو الملح اللي احنا بنستخدمه لا ده صخري مش جبلي مش معدن مش مائي ده مائي خارج مع الجبل من الملحات بيطيروا الميه ويبقوا الملح ويجمعوا الملح الطعام كل ده ملح صخري لا رجع عادي ما تعنينيش انا مش دعوه يعني اسالوا هي ملح مائي ولا ملح صخري يعني احنا عندنا نقول المائي هياخذ حكمه لانه من الماء فهذا الذي اما الملح عشان الماء ولا عشان النص اللي هو الماء الطهور ايوه الطهور وهو من الماء ايضا سموه هو من لكن الصخر الملح الجبري ده من الصخر بيستخرج من الصخور انا ما اعرفش يجيبوه منين انتوا بتتكلموا عنه هذا بصراحه فلما افترق في المكون افترق عندنا في الحكم طيب بقى فروع التغير بالمجاوره قلنا الطحلب لو موجود بمجاور لا يغير لكن لو اخذ الطحلب ودقه ووضع في الماء هل يصح التطهر به ام لا؟ القول الاول بعضهم قاسوا على الطحلب انه مجاور، والقول الثاني والصحيح ان دق ودخل في الماء فاختلط فاخذ حكم المخالطه فلا يصح التطهر به، وهذا تغير المخالطه. الضابط مهم قوي تضبطوه، هو مخالط ولا مجاور ولا طول مكف؟ انت بتضحك ليه؟ طيب ليه بتضحك بجد؟ اصل يعني المخالط والمجاور ده يعني الفرق ما بينهم دقيق يعني مش دقيق يا شيخ، انت ليه مستصعبه قوي؟ انا مش فاهم. المخالط ده مخالط مفهوم يعني ايه؟ مخالط ممازج. انت لو جبت عسل، طب العسل اذا خلطت بالماء، ميه بالعسل ماشي ايش هذا؟ تزرب. ايوه مخالط ام مجاور؟ مخالط اصبح مع عسل اما ده هي واضحه. انا مش فاهم انت الاشكاله عندك في المخالط والمجاور ايه؟ والطول المكس ملوش علاقه، ده شيء ثالث خالص. ميه عكرت بطول المكس، عد عليها الهواء وعد عليها تراب وعد عليها بعض الورق قطار تاني، عد عليها الطير، عد عليها اي شيء تاني، بطول المكس حصل فيها تعكير. قلنا يصعب الاحتراز وصونه، لكن في فرق واسع واضح جدا بين المخالطه وبين المجاوره. هو انت لما تحط عسل على الماء اصبح ماء عسل، خلط وامتزج به، او سكر ماء سكر اصبح ماء سكر، زي ما تضع شويه الماء اللي جنب الشجر او جنب الطحلب، ما هو ده مجاور يعني. مش يعني هذا امتزج تعرف ترجعه تاني ميه؟ ما تقدرش. لكن هذا لو انت فصلت الماء الشجر منه او خدت الورق وشلته ظل ماء ام لا؟ لانه لم يمتزج. فهذا الفارق في مساله التغير. الزعفران لو جبت زعفران ودوبت جزيئاته مع الماء اصبح مخلط. الدهن او الطيب او العود كذلك لو جبته صلب وتركته ليس بمخالط، لكن لو داب ودققته وداب اصبح مخالط، فهنا يسلبه الطهوريه ايضا. طيب ده شيء برضه بالهواء، لو داب برضه فيه ايش الفرق بين الملح العادي والملح الجبلي؟ خصوصا الجبلي هنا هو المستخرج من المعادن من الصخر. لو امتزج بالماء يعني برضه؟ طبعا، لو جبت الملح الصخري وضعته في ماء اصبح ماء مملح، هذا يسلب الطهورية. بخلاف البحر، هم قاسوا الماء على البحر، لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل على البحر قال الطهور ماء، فأصبح الآن ما كان في نفس مكون البحر قلنا به. لكن لو استخرج من الصخر كأي معدن من المعادن، زي ما تجيب أي معدن من المعادن وتجيب رصاص تجيب نحاس تجيب حاجة وتدوبها، لو دابت يعني من المعادن دابت أخذت الحكم التغير. شيخنا احنا المفروض ان الاصل تغير الماء نفسه بعيدا بقى عن السبب، يعني احنا بنتكلم على تغير الماء سواء لون او طعم او رائحه. لا، ما هو تغير الماء بحيث يسلبه الطهوريه يعني يمتزج به. ليه احنا قلنا التراب لما استشكى يعني طب ايش الفرق بين التراب ولا الشجر؟ قلنا اصلا التراب طهور، اصل التراب في الشرع عندنا طهور. الصعيد الطيب طهور احدكم لو لمسسه الماء لو 10 سنوات، فهو التراب لذلك امتزج طهور مع طهور عندنا فلا يؤثر. لكن الورق الشجر مش زي التراب، لذلك في فرق بدل ما احط التراب على احط ورق الشجر اضعه. التراب بيرسو في الاخر. نعم، بس ايضا كمان من من من من من, من, من النظر ان التراب طهور، فطهور وضع مع طهور، لكن هو ورق الشجر طهور؟ لا، الطحلب مش طهور، لكن التراب نفسه طهور. فهذا لذلك قالوا وضع، يعني لو حتى وضعت التراب انت ما فعلت شيء مختلف، طهور مع طهور. لكن غير كده تقصرت، يبقى العله خالفنا العله اللي هي مشقه الاحتراز. انت بتتكلم عن التغير، التغير بالممازجه يعني يسلب الماء احد اوصافه الثلاثه، ما بقاش مش وايش ماء المطلق اللي هو ايش الماء العاري عن الاضافه كان لازم. فلما وضعت انت الان هذه الممازجات اضيف لما لم يضيف، لكن لو حطيت ورق شجر هو اضيف ما اضيفش جزيئات الماء شيء، لكن هنا لما اضيف هذه المواد سلبت من الماء جزيئاته اللي هو العاري عن الاضافه. مش قلنا الماء المطلق البائع على اصل خلقته؟ هو ما بقاش الان الماء على اصل خلقته، بقى ماء سكر، بقى ماء ملح، بقى ماء ورد، بقى ماء زعفران. لكن لو جبت ورق ورد ورق شجر وحطيته جنبه وتحلب جزيئات الماء لم تتغير كماء طبيعته، لكن الرائحه تغيرت واللون تغير بمجاور. لو بعدت المجاور ممكن الماء يرجع كما كان. فهذا الفارق ليش ما فرقه؟ بدليل انك ما بتقولش ماء شجر، الشجر اللي موجود جنب البحيرة بتسميه ماء، ما بتقولش ده اسمه ماء شجر. لكن لو جبت الماء وحطيت فيه ملح بتقول ماء شجر، بتقول ماء، بتقول ماء ملح، ماء سكر، ماء زعفران. هذا الفارق اللي فرقوه أهل العلم فيه في مسألة التغير بالمخالطة والتغير بالمجاورة. البحر بنقول ماء مالح لأنه هو أصلا ده ماء البحر، إنما لو إحنا حطينا ملح عليه مباراة أحسن مملح بقى، لأنه أصل خلقته البحر هو الماء، هذا دي الخلق ربنا خلقها بيه. لكن أنت لو جبت ماء عادي وحطيت له ملح صخري أنت لن مزجته بشيء آخر، سلبت منه الطورية. كان ممكن نقول في البحر كده، لكن لما جاء الدليل على أن الماء البحر، لذلك قال العلماء قالوا هذا الماء الملح المائي غير الملح الصخري، لأنه هو الخلقة ربنا خلق الماء هكذا ماء البحر، وقال أنه طهور. نفس حكاية الشمع، لو الشمع حطيته جنب الماء تغير بالمجاورة لا يؤثر، لو دققته ووضعته جزئيات وخالطه أثر. ما هو في رسالة. لا يصح. طيب انتم معايا جزاكم الله خير. تمر، جبت تمر جاف وضعته جنب الماء، في الماء، في الماء ماشي، اذا تحلل فقط غريته تغير بالمخالطة يبقى اصبح ماء تمر، واذا لم يتحلل تغير بالمجاورة فباقي على بالمجاورة. ما هو ما تحللش. ايوه بس لم يتغير ولا كده تغير؟ لا ما هو ممكن يتغير بلون لكن ما تحللش، يعني ممكن لونه يعكر لكن ما لم يتحلل، فهو اصبح تغير بالمجاورة، فراجح ان هذا الماء طهور. واضح؟ طيب نقف عند البئر عن الماء النجس، ويبقى انتهينا من هذا القسم، ونجعل الماء النجس إن شاء الله في الأسبوع القادم، ولعل نقسم فيه لو ذكرتوني التقسيم اللي هو بين الماء. عندنا طبعا ثلاث أقسام الآن في المذهب، ماء طهور وطاهر غير مطهر وماء نجس، خلاف طبعا الملكية وخلاف الأحناف والملكية أو الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي قسم، وإحنا منتقدين بالمذهب، بس لعلنا نفرق التقسيم دي ونبينها إن شاء الله إن أمكن. في ناس بعتها، ده رد على سؤال حضرتك ده. نعم جزاكم الله خيرا جميعا. طيب نفع الله بكم، جزيتم خيرا. في اي اسئله عشان ننتهي ان شاء الله؟ في سؤال اتفضل. بالنسبه لموضوع التغير المعنوي، نعم الشيخ، انا شايف بس النص مش يعني النص كاتب فإن نقدر ان لو كان الواقع يغير بما يدرك بالحواس واسلوب الطهوريه وجزاكم الله خيرا فإن نحكم بسلب طهوريته. انا اللي فاهمه من النص ان هو بيقول ان احنا بنقدر لو كان الواقع يغيره بما الواقع فيه يعني بيغيره بما يدرك. جزاكم الله خيرا جميعا. الواقع بيقول ايش انت عايز اللي انت فاهمه ايش؟ الماء المستعمل، فان نقدر ان لو كان الواقع يغيره بما يدرك بالحواس واسلوبه الطهوريه فان نحكم بسلب طهوريته. طيب فالاصل تقديرنا لما وقع في الماء، ده انا فاهمه. فإذا قدرنا هذا، يعني لو ماء ورد وقع وعلمنا انه ماء ورد بس منقطع حتى الرائحة، نشوف هو ماء الورد لما بيقع عندنا بيسلبه الطهورية ام لا؟ في الاصل لو بيسلبه الطهورية نحكم بسلب الطهورية. يعني في دهن هو مثلا ماء الورد، هات المرزازة الورد وحطها تشرب منها في الماء الزهر وماء الورد، انت ما تجيبوش قبل في البيت؟ احنا بنقول في الاخر ماء ورد ونشربه. طب تشربه مش بتتوضى بيه؟ هو احنا مقولنا بتشربش، احنا كلمنا الان فهو قال لك تشرب الشاي، روح اتوضى بيه. انت مش انت اللي جبت المرقه؟ ايوه المرقه. المرقه بس يعني المرق يعني اللون بيختلف. هو سليم معاك بس انت عايز، هو عايز يقول لك ايش؟ ان اللي وقع فيه وانت ما شاهدتوش هتقدر لو كان يشاهد هل هذا يسلب الطهوريه ام لا؟ اذا كان مما يذوب هيسلبه الطهوريه، كماء الورد، كماء المستعمل، كماء الشجر، ماء الشجر مش الشجر، ماء اللي هو ماء عصير. فانت هتقدره لو كان له مشاهده يسلب ام لا يسلب؟ يعني تقدير هنا تقدير كم؟ ام تقدير يا شيخنا الاختلاط بترجع للاصل. هو لو ماء عايز يقول لك ايش؟ انت ما رايته، لكن لو الورد وضع بيسلب ولا ما يسلب؟ بيسلب. بيسلب خلاص يبقى يسلب. حتى لو لم تنظر للرائحة تتشم رائحة ماء المستعمل يسلب أم لا يسلب يسلب ماء الشجر يخالط أم لا يخالط فهو يريد أن يقول لك ذلك يعني حتى لو أنت لم تشاهد لكن علمت منه وقع فيه هتقدر معنويا شيخ بس الكلام ده أكيد ليه علاقة بكمية المية أصلا يعني إذا حد واخد شوية المية دول كده ما فضاش بيهم ما احنا بنتكلم لو تغير التغير مش لو تغير وحطيت ورد وما تغيرش مش احنا قلنا الممزجه بهي مع التغير مش احنا قلنا لو معنويه ملهاش ريحه وقعت وانا عارف ان الورد ده بيغير ولا ليها ريحه ولا هعرف ادركها لو دقت الميه طب طب استنى بس انت رافض خلصت الحته دي ولا ايش مشكله فيها لا. طب قول لي ايه اللي واقفه معاك في الكميه انا شفتها نعم ماء الورد يسلبه الطهورية ماء الورد الامتزاج نعم ذاك الاخير ايش رافض انت ايش بقى انت انت فهمت هو يقصد ايش يقصد ان ان الماء الورد وقع لكن لم ترى لم تشم رائحه لانه قال ايش في الاول بص لا فرق بين التغير المشاهد او التغير المعنوي يعني ايه لا فرق يعني الاثنين عندنا يسلبوا الطهورية طب هتعرف منين التغير المعنوي انك مش شايفه قال ايش كما اذا اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد ماء الورد يوافق الماء العادي في الصفات انه ماء اما انقطع الرائحة وماء الشجر وماء مستعمل فاننا نقدر ان لو كان الواقع يغيره نقدره بما يدرك بالحواس يسلبه الطهورية يعني لو كان الواقع بيقول ان ماء الورد ده هيغير الماء وندركه نحن بالحواس وان لم نرى ذلك هنقدره مش عارف فيها ايه تاني طيب خلاص جزاك الله خير اقول قولي هذا واستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خلاص